الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد وصلنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك. هذه الآيات فيها الحديث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من أسباب جمع القلوب عليه عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله، يعني برحمة الله لك أن جعلك لينا مع أصحابك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفض هو سيء الخلق الشديد، وغليظ القلب يعني قاسي القلب، لانفضوا من حولك. فطبيعة الناس تحب دمث الأخلاق، سهل التعامل. ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم معاه الحق المحض، يعني الوحي، معاه الوحي الذي ليس فيه خطأ وليس فيه الوحي المعصوم. ومع هذا القالب الذي يعرض فيه لو كان فضا غير قلب لم فض. فما بالك بنا نحن الذين يعني نصيب ونخطئ. ولذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بذلك، فنحن من باب أولى أن نؤمر يعني جمال الأخلاق وسهولة الكلام والابتعاد عن فظاظة الكلام وغلظ القلوب. ولو كنت فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني ادعوا لأصحابك بالعفو والاستغفار. وهذا أيضا من إخواني السنن التي يعني تنسى كثيرا، هو الدعاء للأخ بطهر الغيب. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل لأخي بطهر الغيب وكل الله ملكا يؤمن على دعائه ويقول: ولك بمثل، ولك بمثل. يعني يدعو الملك له بمثل ما دعا لأخيه. فهنا الله تعالى يأمر نبيه بالاستغفار لأصحابه، استغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيضا الأمر بالشورى، والأمر بالشورى فيما ليس فيه نص قطعي. لا شك نجال يعني النص القطعي من القرآن والسنة ما فيه مشاورة، لكن فيما ليس فيه نص وفي تقدير الأمور والأحوال، فلا شك أن الشورى من الأصول الدين. طيب استشار وقرروا قرارا، قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يعني خلاص مدام استشرت وعزمت فاتكل على الله ولا تتردد، لأن التردد يا أخواني يفسد العمل كله. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. أحيانا كذا التردد هذا يذهب حتى عزيمته وحتى أمره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه حقيقة كبرى، وأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا أراد أن ينصر أحدا فلا غالب له، وأنه سبحانه وتعالى لو أراد أن يخذل أحدا فلا ناصر له جل في علاه. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو أخذ شيء من الغنائم قبل قسمتها، لما تنتهي المعارف تعرفون يكون فيه غنائم سواء أسلحة أو متاع أو غير ذلك. فإذا أخذ أحد شيئا قبل قسمته يسمى غلول. وجاء في سبب نزول هذه الآية أنهم فقدوا شملة من الغنائم، شملة قطعة قماش يتغطى فيها. فقال أحدهم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. يعني طبعا هو قالها من غير قصد، لكن هذا الكلام ما يمكن، يعني لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شيئا من الغنيمة. ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل، يعني يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن يقسم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ كل من أطاع الله سبحانه وتعالى فقد اتبع رضوان الله، وكل من عصى الله فقد باء، يعني رجع بشيء من سخط الله بحسب الذنب الذي فعله. فلا شك أنهم لا يستويان، لا يستويان من اتبع رضوان الله ومن باء يعني رجع بسخط من الله. قال الله تعالى: ومأواه جهنم وبئس المصير، بئس المعاد وبئس المرجع. هم درجات عند الله، والله بصير ما يعملون. الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ السعدي هنا في حديثه عن المشورة يقول: وفي قوله شاورهم في الأمر فيها من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن مشاورة من عبادات المتقرب بها، ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، صار في ذلك زيادة للعقول، ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوبه فليس بملوم، ومنها أن هذا يحمس الناس على الدخول معك إذا شاوروك في الأمر. وذكر فوائد كثيرة حقيقة رحمه الله في يعني المشورة. ثم قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله، من المنة، يعني النعمة العظيمة، يعني من أعظم المنن على أمة الإسلام يا أخواني هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لماذا؟ قال الله تعالى: يتلو عليهم آياته، يقرأ القرآن عليهم ويزكيهم، ينقيهم من الذنوب ويطهر أعمالهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، يعني من قبل هذا النبي الكريم، لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين، شرك، يعبدون الأصنام، يأيدون البنات، يحاربون في الأشهر الحرم، ما من يعني أمر إلا والعياذ بالله من الكبائر إلا ويقعون فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطهر هذه البلاد من كل الشرك والبدع والمعاصي، فلا شك أنهم كانوا في ضلال مبين كما قال الله تعالى. ثم جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم وطهرهم من كل ذلك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لما أصيب الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، وهذه المصيبة كما تعلمون كان من أثارها الهزيمة، ومنها أيضا أنه قتل 70 صحابي. فكانوا الصحابة يقولون: أن هذا، يعني من أين أتانا هذا؟ كيف حصلت هذه الهزيمة؟ فالله تعالى أجاب قال: قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب ذنب أنتم ارتكبتموه، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وفي قوله تعالى هنا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أين أصابوا مثليها؟ في غزوة بدر. في غزوة بدر الصحابة رضي الله عنهم لما انتصروا قتلوا 70 رجلا من قريش وأسروا 70، يعني المجموع 140. ففي غزوة أحد قتل 70 صحابي، فالله تعالى يذكرهم يقول: يعني صح أن أصابتكم مصيبة لكن أنتم أصبتم مثليها في غزوة بدر. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني اليوم انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.